اللهم صل على محمد وآل محمد، عنوان جانب صغير أقسام الارتكاز والسير. السيرة العقلائية قد تنعقد على حكم شرعي وقد تنعقد على شيء آخر. مثال الأول هي السيرة على الحكم تنعقد على شيء آخر. مثال الأول أي السيرة على الحكم، السيرة على أن من حاز ملك فإن الملكية عليكم السلام ورحمة الله الحاصل بالحيازة حكم من الحكم. ومثال الثاني السيرة أو الارتكاز، أي هنا بعد السيرة والارتكاز بس فقط للعقلائية، السيرة والارتكاز على اشتراط عدم الغبن في باب المعاملة. فإن المرتكز والمشترط ضمناً لدى المتعاملين ألا يكون أحدهما مغبوناً. وعدم الغبن، ومن الواضح عدم الغبن او اشتراط عدم الغبن ليس حكما شرعيا او من قبيل ها، بس هو بنفس ماذا ليس متعلق السيرة ليس حكم شرعي، أو تسير على اشتراط أن تعمل الزوجة في البيت في القرى والأرياف بل والحمام في المزرعة في الحاصل، فإن المرتكز في ذهن أصحاب الأرياف والقرى أن تعمل الزوجة في الحاقل فضلا عن البيت، وهكذا انت العقل من هذا القبيل يمكن ذكر. ويختلف هذان النحوان من بعض النواحي، فالسيرة على الحكم إذا كانت ممضاة من قبل المحصوم تكون حجة و ثابتة حتى في حقي من شذ عنها. فلو فرض أن شخصا في الأزمنة المتأخرة قال أنا في عقيدتي أن الحياز ليست سببا للملكية، فللملكية تحتاج إلى بذل جهد والحياز المجرد عن الجهد لا تولد الملكية. مثلا فرض أن شخصا هكذا أسأل فيرد ويقال له إن سير على أصول الملكية بالحيازة قد انعقدت زمن المحكوم وأمضاها ومعه فلا حق لك في شنو رفض مضمونها. هذا وين في النحو الاول اي سير على الاصل، وهذا بخلافه في السير على الموضوع على غير على غير شرط عدم الغاب او شرط ان تعمل المراه الحق. فإنه لو شذ إنسان وقال أنا مقدم على المعاملة حتى لو منو حتى مع الغرب فلا يثبت في حقه الخيار حينئذ، لأن سبب الخيار هو اشتراط عدم الغرب. فإذا لم يتحقق هذا الشرط منه فلا يثبت خيار هذا فرق. وفارق آخر لا يعني بعبارة أخرى نقول السيرة والارتكاب شارع على أنه كل واحد مشترط عدم الغرب، فإذا كان مشترط عدم الغرب فيثبت الخيار عند الغرب من باب خيار تقلب الشرط من باب الشرط بعد تقلب الشرط زين. مثل اشتراط الكتابة لو فرض مشترط العرض كاتب وتبين بعد ذلك مو كاتب كيف يثبت الخيار؟ هنا كذا خيار تقل الشرط، وبهذا البيان يعني راح يصير خيار الغاب داخل تحت خيار تخلف الشرط وليس خيارا مستقلا في مقابل زين. وفارق آخر بين النحوين هو أن السيرة الأولى أي سيرة على السطح يلزم أن تكون منعقدة وحاصلة زمن المحصوم حتى يثبت إمضاؤها، وهذا بخلاف سيرة النحو الثاني فإنها حتى لو كانت متجددة فتكون حجة. فلو فرض أن اشتراط عمل المرأة الحاكم لم تكن السيرة جارية عليه في الزمن الثاني ولكن تجددت هذه السيرة في زمانه. كفى ذلك في حجيتها. والسبب نقطة هو أن السيرة هنا لا تريد إثبات حكم حتى يقال الحكم ما يثبت إلا بإمضاء المعصوم، بل يراد بها تنقيح الصغرى، ذات الصغرى، يعني إثبات ماذا؟ الشر، أن هناك شر في قلب المتعاقدين على عمل المرأة. وأما الكبرى وهي أن المؤمنون عند شروطهم فلا يراد إثبات بالسيرة، بل ثابتة بدليلها الخالص الصادر من النبي. هذا كله في سيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرع وارتكابهم فقد يكون أيضا فقد تكون أيضا منعقدة على الحكم الشرعي كارتكاب وجوب تقدم الفاتحة على السورة والصلاة، أو ارتكاز أن السورة واجبة، سورة كاملة واجبة في الصلاة، أن هذا ارتكاز على حكم على الوجوب على جزئية أو على شرطية السورة. وقد تكون لا على الحكم الشرعي، أو وقد لا تكون على الحكم حكم الشرع، فالارتكازات المقترنة بالنصوص فإن النصوص الصادرة من أهل البيت المسلم يجب أن نفهمها على طبق المرتكزات التي تعيش في أذهان المتشرع، ولا يحق فهمها أو ليس من الصحيح فهمها مع التجريب عن تلك المرتكزات، إذ تلك المرتكزات بمثابة القرينة المتصلة في الكلام. ويلزم في مقام فهم النص ملاحظة القرائن متصلة. عنوان جانبي آخر، كيف نثبت المعاصرة ذكرنا فيما سبق أن السيرة بكلا قسميها العقلائية ومتشرعية تحتاج في حجيتها إلى ثبوت معاصرتها لزمن معصوم، ولكن كيف نثبت هذه المعاصرة والحال أننا بعيدون عن زمن المعصوم؟ والجواب: أما بالنسبة إلى سيرة العقلاء فالطابع الغالب هو كونها معاصرة، فإنما يعيش في ذهن وسلوك بعض العقلاء يعيش أيضا في سلوك وارتكاز العقلاء لآخرين، واحتمال الاختلاف ضعيف. فمثلا العاقل في زماننا هذا يعمل بأخبار الثقات، ومن البعيد جدا أن هذه السيرة حدثت بعد عصر المعصوم ولم تكن ثابتة زمن المعصوم، إذ العقلاء الآن هم العقلاء في ذلك الزمان، ولا نحتمل تجدد هذه السيرة بعد عصر المعصوم. وكيف يحتمل ذلك والعاقل لا يمكن أن يعيش لو لم يعتمد علمه على خبر الثقة؟ إذ حينما يريد ذهاب إلى الدرس ولا يعلم هل يوجد درس أو لا، وأخبره الثقة بعدم وجوده، فلو أراد الذهاب بنفسه كان شاذ، ولو أخبر بمجيء الصديق من السفر فلو لم يعتمد كان شاذ. ولو قيل له جئ بالخبز فإنه لا يوجد لدينا خبز في البيت لو لم يعتمد كان شكوها، فلا نحتمل هذا بشكل عام السيرة العقلائية يا هذا، لا نحتمل أن مثل هذه السيرة هي متجددة بعد زمن المعصوم. وهكذا مثل السيرة على العمل بالظواهر، فإننا لا نحتمل حصولها بعد زمن المعصوم، وإلا فبما كان يعمل وعلى ما كان يعتمد العقلاء ذلك الزمان إن لم يعتمدوا على الظواهر أجل. هناك بعض السير نجزم بتجددها وحدوثها جديدا، كالسيرة على ثبوت حق النشر والطبع، لدار معينة من دور الطبع، وتأثير على أن حق الصوت والمحاضرة ثابت لصاحبها، فلا يجوز للآخرين بث المحاضرات التي لا يرضى أصحابها لبثها. طبيعي من دون لزوم هذا، إذا لزم الهد صار مطلب ثاني. أما لا، هذا ما يلزم، بس يقول لك هذه محاضرة أنا ما أريدها، راح يستفيدون منها الغير. فأنا بعد شو فاضي؟ ما أتمكن بعد شيء كمان. هذا المجلس أكرر ماذا؟ في مكان آخر، لأن الكل سوف يسمعون هذه المحاضرة مجرد أن أعيد الشيء. فمقصود حتيك ميزة، لا حتيك نعد عنوان ثانوي إيجاع مدار فقط كان، بس لا قضية من هذا القدر. فالمقصود على أنه هذه حقوق في الحقيقة حادثة في زماننا هذا، ولم تكن ثابتة في الزمن السابق، ومعه فلا تكون حجة. اللهم إلا أن يقال هاي لكم همّا بثبوت ارتكاز في المجالات المذكورة ثبوته في الزمن السابق، ففي عصر الأئمة عليهم السلام كان من المنكسر في الأذهان ثبوت حق النشر. لا ليس ما كان وما يساوي ثبوت هذا الحق النشر أو ما هو بمضمونه. بس ما يخالف هذا النظر من فيه خاصة، يا حق حق الجلوس في هذا المكان اللي أنا جالس في مكان. أما حق لو فرض صاحب المطبعة هو يريد يطبع الكتاب، هو طبع الكتاب ما يقبل مكان ثاني، هذا إيش على أي حال. اللهم إلا أن يقال بثبوت مثل هذا الأساس ودون إثباته خرق الفساد. الحاضر دعوة ذلك عقدت على مدعى عن هذه الارتكاز كان موجود في الزمن هذا السابق ايضا، هذا ثبوت هذه الارتكاز بهذا الساعة على ثبوت الحق بهذا الساعة حتى ليس الآن مش دليل. نحن لا ننكر انه ارتكاز كان على انه ثبوت بعض الحقوق مثل حق الأولوية لمن جلس في مكان، حق الأولوية لمن حاضر مكان، وهكذا. هذا هو ما يشابهه. أما هذا حق بهذا الشكل، هذا في الحقيقة إذا تريد تفهم الآن للعقلاء هو مدة يحتاج إلى أن يتهمون هذا الحق ويتأملون هم لعله في ثبوت هذا حق أنه أبو المطبع ويتشنف شغل وإلى آخر ما تقبل إلا يكون هذا الكتاب شيء تمونه ما تطبع إلا أنا ينطبع إلا بإجابتك وإلى آخر. هذا بالنسبة إلى سيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرعة فلا بد للفقيه لإثبات معاصرتها من ملاحظة الموارد المختلفة، ويمكنه من خلال تجميع بعض القرائن الاطمئنان بالمعاصرة، ولا يمكن تقديم ضابط كلي يستعان به لإثبات المعارض. وعلى سبيل المثال مسألة النظر إلى شعر الجواري ووجوههن يمكن إثبات انعقاد السيرة ذلك الزمان سيرة المتشبه على النظر، حيث لو رجعنا إلى الروايات حصل لنا الوثوق بأن الجواري كنا يدخلن على الإمام وأصحاب الإمام الجالسين في من؟ في المسجد، في المسجد. وإذا اعتبر أن الجواري كنا يدخلن فيثبت جواز ماذا؟ النظر إلى وجوههن، وإلا كيف تدخل في المجلس وتقدم تقدم وتأتي بالطير وترفع وتجلب ماذا مثلا؟ ماذا إناء الوضوء مثلا، ومن دون ماذا نظر على أي حال. بل بعضها يظهر منها من الروايات أن شعور الجواري كانت باديه حينما يدخلن، ومن هنا يستدل الفقهاء على انه يجوز النظر الى شعر الجاريه ووجهها حتى على اي حال. هذا سبب ماذا؟ ناشئ من هذه السيره المستفاده من النص. او مثال اخر، مسألة طهارة الكتاب، فإن بعض الروايات يظهر منها أن أصحاب الأئمة كانت لهم جواري من أهل الكتاب يقومن بالخدمة، وهذا دليل على الطهارة، إذ الخادمة لا يمكن أن تخدم وتجذب الماء وترفع الماء وتطبخ وهي نفسة كالفرد ليس صبرا، وإلا لنبجست أكثر وأكثر. إن من هذا وأشباهه يمكن إثبات السيرة. وللكلام تتمة، اللهم صل على محمد وآل محمد.